وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أخرجه البخاري ومسلم. لقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به والتسليم، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدنيا. والرسل عليهم السلام لم يخبروا بما تقطع العقول باستحالته، وإنما قد أخبروا بما تشهد به العقول والفطر، وأخبروا بما لم تحط به العقول. وكما يتعين علينا أن نفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. كما أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والبدن جميعا، وأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. إن سبب عذاب القبر هو إضاعة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه، فلا يعذب الله شخصا عبده وامتثل أمره واجتنب نهيه، فإن عذاب القبر من آثار غضب الله تعالى وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدنيا ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب القبر نصيب، فمستقل ومستكثر. واعلم أن سوء الخاتمة وما يتبعه من عذاب القبر وما بعده لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما يكون ذلك لمن كان له فساد في القلب وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة ويأخذه قبل إصلاح باطنه، فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. إن الصحة لا يعرف مقدارها إلا المرة، فكذلك الحياة لا يعرف مقدارها إلا الموت، لأنهم قد ظهرت لهم الأمور وانكشفت لهم الحقائق وتبدت لهم المنازل وعلموا مقدار الأعمال الصالحة، فلما استبان لهم ذلك ندموا وأسفوا وودوا لو أنهم إلى الدنيا رجعوا. فالذي عمل صالحا يود أن لو رجع إلى الدنيا فازداد من عمله الصالح، والمقصر يود لو رد فاستدرك ما فات ونظر فيما فرط فيه. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: العجب ممن يقول أخرج إلى المقابر فأعتبر بأهل البلا، ولو فطن أنه مقبرة يغنيه الاعتبار بما فيها عن غيرها، خصوصا من قد أوغل في السن، فإن شهوته ضعفت وقواه قلت والحواس كلت والنشاط فترة والشعر بيض، فليعتبر بما فقد وليستغني عن ذكر من فقد. انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.